استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله عما قاله، وإذا مر بآية تنزيه لله عما قال أهل الكذب قاله عما قاله أهل الكذب سبح الله وعظمه. وإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القرآن حتى يرقد حتى يقرأه وهو يعقل ما يتلوه. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل، ووفقنا إلهنا لما تحب وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. أما بعد، هذا الباب عقده الإمام الآجري رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى في بيان الآداب التي ينبغي على من يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها وأن يتأدب بها، وهي من تعظيمه لكلام الله ومن مراعاته للأدب عند قراءته لكلام الله سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد معظما لهذا القرآن متأدبا بالآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يقرأ القرآن، كلما كان ذلك أمكن وأبلغ في تحقق الفائدة له وحصول البركة والانتفاع بإذن الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله تعالى ساق جملة من الآداب العظيمة نثرها في هذا الموضع، ثم ساق عليها ما تيسر من النصوص المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال المنقولة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ونبه في هذه الترجمة إلى أن هذه الآداب لا ينبغي لمن يتلو كتاب الله أن يجهلها، بل ينبغي أن يكون على علم بها وأن يحرص على التحلي بها، وأن تكون نهجا له وطريقا كلما تلا كتاب الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن. وذلك تعظيم للقرآن، كلما أراد أن يقرأ القرآن تكون قراءته على طهارة، وأيضا أن يستاك تطيبا لفمه، لأن الأفواه سكك القرآن وينبغي أن تكون نظيفة. الأفواه كما جاء في أثر بهذا المعنى عن علي رضي الله عنه سكك القرآن والذكر لله سبحانه وتعالى، وخير ما تطيب به الأفواه السواك، فإنه مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم، يطيب الفم ويذهب عنه الرائحة الكريهة، وتطيب رائحة الفم به. ولهذا من التعظيم لكتاب الله عز وجل أن يتلوه التالي مطيبا لفاه، مطيبا لفاه بالسواك حتى يكون طيبا نقيا زالت عنه الروائح الكريهة. وإذا كان المرء مثل ما نبه المصنف فيما سيأتي إذا جالس إخوانه وخاطبهم يحب أن لا تكون في فمه رائحة كريهة، بل يحرص على إزالتها، يحرص على إزالتها. وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى أولى بذلك وأحرى وأجدر، فالسواك عند التلاوة ولا سيما عندما يتغير الفم تتغير الرائحة، وخصوصا عندما يقوم المرء من نومه، عندما يقوم من نومه فإن الرائحة تكون كريهة، رائحة الفم، وتكون متغيرة. فمن السنة أن يطيب فاه بالسواك، أن يطيب فاه بالسواك، فأول ما يبدأ يستاك، يستاك ثم يتوضأ. يقول: أحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، وذلك تعظيم للقرآن، وتعظيم القرآن من تقوى الرحمن، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، ما أعظمه أجل شأنه. فإذا تلا كلام الرب سبحانه وتعالى تلاه بهذه الصفة التي يكون فمه فيها على أطيب ما يكون رائحة وأجمل ما يكون رائحة، وتكون الرائحة الكريهة قد ذهبت عنه، وهذا لا شك من التعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ذكره، يعني ذكر أولا أن هذا من التعظيم لكلام الله لأنه يتلو كلام الله، وأمر آخر ذكره وهو أن الملائكة تدنو منه، الملائكة تدنو منه عند تلاوة القرآن. واستحضر هنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالملائكة تدنو منه، فإذا كانت رائحة الفم كريهة تتأذى الملائكة من هذه الرائحة، مثل ما أن بني آدم يتأذون منها. في استحضار هذا المعنى حتى لا يؤذي الملائكة التي تدنو منه عندما يتلو القرآن بالرائحة الكريهة التي تكون في فمه، فإنه يستاك أيضا لأجل هذا، يستاك لأجل هذا، لأجل ألا يؤذي الملائكة، لأن الملائكة تدنو ممن يتلو كتاب الله. ولئن كان من يتلو كتاب الله لا يراهم إلا إنه من ذلك على يقين لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثله دنو الملائكة لمجالس العلم وحلق الذكر. وقد مر معنا في كتابه أخلاق العلماء شيء من الأدلة على ذلك. قال: وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن، عند تلاوته للقرآن، ويدنو منه الملك. فإن كان متسوكا، إن كان متسوكا أي قد ذهبت عن الفم الرائحة المؤذية الكريهة، إن كان متسوكا وضع فاه على فيه، وضع أي الملك فاه على فيه أي على في التالي للقرآن، وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذها الملك بفيه حتى تكون في جوف الملك مثل ما سيأتي معنا، أخذها الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد منه أي الملك. لماذا هذا التباعد؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، مثل ما إن ابن آدم لو اقترب من شخص يريد أن يتحادث معه فانبعثت رائحة كريهة من فمه ابتعد عنه ما يتحملها، فالملك تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال: وإن لم يكن تسوك تباعد منه الملك، فلا ينبغي لكم هذه موعظة، فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، واستعملوا الأدب، استعملوا الأدب. وكما أنه يتأدب مع الناس أيضا يتأدب مع الملائكة، ويكون الأدب مع الملائكة في ضوء ما جاءت به الأدلة، في ضوء ما جاءت به الأدلة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. فكما أنه يتأدب مع إخوانه بهذا الأدب ويكره أن يجالسهم برائحة فمه الكريهة، فليراعي هذا الأدب مع الملائكة أيضا، فليراعي هذا الأدب مع الملائكة أيضا. فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. دليل هذا الأدب يأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في جملة ما ساقه فيما بعد من أدلة: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف، أي حتى وإن كان يحفظه عن ظهر قلب، حتى وإن كان يحفظه عن ظهر قلب. قال: أحب أن يكثر القراءة في المصحف. لماذا؟ قال: لفضل من قرأ في المصحف، لأنه يجتمع له عندما يقرأ في المصحف أمران: القراءة والنظر في المصحف، النظر في كلام الله، فعينه تنظر لكلام الله سبحانه وتعالى في المصحف، عينه تعبد الله بالنظر في المصحف، هذه عبادة للعين، هذه عبادة للعين، عينه تنظر لكلام الله في المصحف، ولسانه يقرأ، فتجتمع فيه عبادة التلاوة وعبادة النظر. وحديث النظر في المصحف عبادة ضعيف، لكن المعنى حق لا ريب، النظر في المصحف عبادة للعين، مما تعبد الله سبحانه وتعالى أن تنظر في كلامه متأملا، حتى إنه يجوز لك كما نبه العلماء رحمهم الله تعالى أن تنظر في المصحف بدون تلاوة للتفكر، تنظر في الآية وتتأمل في معناها دون أن تقرأ، دون أن تقرأ لك ذلك، لكن لا تؤجر أجر التلاوة، لا تؤجر أجر التلاوة، وتثاب على هذا التفكر في المعنى. وإذا جمعت بين التلاوة والتدبر والتفكر فهذا أتم. الحاصل أن النظر في المصحف عبادة، فيجتمع له عبادة النظر وكذلك عبادة التلاوة، وهذا المشهور عن السلف كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله في كتابه الأذكار، المشهور عن السلف أن الأفضل أن تكون القراءة في المصحف حتى وإن كان حافظا. لكن أيضا مما نبه عليه العلم أن مراعاة الخشوع والأخشع للعبد هو الأفضل، ولهذا يفصل في المسألة، يقال: إن كان قراءة في المصحف أكثر خشوعا فهو أفضل، وإن كان قراءته من حفظه أكثر خشوعا فهو أفضل، وإن استويا هذا وهذا فالأفضل أن يكون من المصحف حتى يحصل معنى الذي مر الإشارة إليه. قال: وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، لفضل من قرأ في المصحف. قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. لا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر كلاهما، لا يحمل المصحف إلا وهو على طهارة. لا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر. فإن أحب، من حرف زائد يحذف، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة وتكون الطهارة المنفية هنا الطهارة من الحدث الأصغر لا الأكبر، أما الجنابة ليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا من غير المصحف. قال فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس، فلا بأس، يعني إذا كان لا يمس المصحف. قال ولكن لا يمس المصحف، مثل أن يكون مفتوح المصحف أمامه فينظر ويقرأ وهو على غير طهارة من الحدث الأصغر لا الأكبر فله ذلك، لكن لا يمس المصحف، ولكن يصفح المصحف بشيء، يعني يقلب صفحاته بشيء، إما مثلا بعود يكون في يده أو قلم مثلا يكون في يده، لكن لا يباشر لمس المصحف بيده وهو على غير طهارة. لماذا؟ قال لكن يصحف المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهر، ولا يمسه إلا طاهر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال رحمه الله تعالى وينبغي لقارئ القرآن إذا كان يقرأ، قبل ذلك فيما يتعلق بالحائض، فيما يتعلق بالحائض والجنب هذا سيأتي الآن الكلام عنه عند المصنف رحمه الله. قال وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح، إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. إذا كان القارئ يقرأ من حفظه، إذا كان يقرأ من حفظه القرآن وخرجت منه ريح، وقت خروجها لا يستمر في القراءة أدبا مع كتاب الله وتعظيما لكلام الله سبحانه، وقت خروج الريح لا يستمر في القراءة وإنما يتوقف، يتوقف عن التلاوة. قال أمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، إن أحب أن يتوضأ ويقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به، إن قرأ وهو غير طاهر فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يمس المصحف، لأنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وإذا تثاءب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب عنه. ومن الخطأ الشائع أن بعض الناس حتى في الصلاة يقرأ ويأتي التثاؤب وهو يقرأ، فيأتي بالآيات، يأتي بالآيات التي كان يقرأها متثائبا، يأتي بالآيات التي يقرأها متثائبا وهو يتثائب يأتي بالآيات، هذا غلط. أولا فيه عدم المراعاة للأدب مع القرآن، وفيه أيضا تفويت حسن التلاوة القرآن، لأن من يتكلم وهو يتثائب لا يأتي كلامه مستقيما مثل كلامه وهو غير متثائب، ففيه عدم المراعاة للأدب مع كلام الله هذا أولا، وفيه أيضا تفويت التزيين، وسيأتي عند المصنف الباب الأخير تزيين الصوت بالقرآن، من الذي يزين صوته بالقرآن وهو يقرأ متثائبا، أين تزيين الصوت؟ فيفوت ذلك، يفوت على نفسه ذلك، ولهذا إذا فاجأه التثاؤب وهو يقرأ القرآن فإن عليه أن يتوقف عن التلاوة. والسنة في التثاؤب من حيث هو أمور ثلاثة، السنة في التثاؤب من حيث هو أمور ثلاثة تحرص عليها أولا بأول، إما منع التثاؤب مطلقا، تحرص على منعه، بدأ التثاؤب تحاول ألا يحصل، إن لم تتمكن من ذلك تحرص على ألا ينفتح الفم وقت التثاؤب، تكظم تمسك بفمك تغلق فمك بحيث لا ينفتح الفم، فإن لم تتمكن من الأولى ولا الثانية وانفتح الفم بالتثاؤب